حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة الشبرى فيموت إلا مات ميتة جاهلية. قول فيما أحب وكره يعني مما يؤمر به، وذلك أن الناس قد يكرهون ما أمر به السلطان ولكن عليهم السمع والطاعة، حتى لو أمر بأخذ الأموال وهدم البيوت وغيرها فعلينا السمع والطاعة، ولكن نشكو الأمر إلى الله عز وجل. لكن إذا أمر بمعصية، إذا أمر الإنسان بمعصية فإنه لا يجوز أن يمتثل. مثلا لو قيل كما يقوله بعض الولاة الظلمة لا بد أن تحلقوا لحاكم، لا بد أن تنزلوا ثيابكم إلى أسفل من الثيابين، فحينئذ يجب على من أمر أن يقول لا سمع ولا طاعة وجوبا، ويجب على إخوانه معه أن يتعاونوا معه، لأنه يوجد مثلا في بعض القطاعات من يؤمرون بإسبال الأزر، فيأتي رجل يخشى الله عز وجل فالواجب على من معه في هذا القطاع، الواجب عليهم أن ينصروه بالفعل وأن يمتنعوا من إسبال الأزر أو السراويل أو ما أشبهها، لأجل أن يكونوا جميعا على كلمة واحدة، وحينئذ يضطر المسؤول الذي أمرهم بمعصية الله فعصى ربه وخان أمانته، يجب حينئذ يخضع ذليلا لمطالب هؤلاء. وأما كوننا إذا رأينا أحد الأفراد من هذا القطاع يريد أن يتمسك بما أوجب الله عليه نتركه وحده في الميدان، فهذا خذلان للحق وخطر على الإنسان. وكذلك أيضا حلق اللحى، لو أن أحد من الناس أمر بحلق اللحى في أي قطاع من القطاعات فإننا نقول له لا سمع ولا طاعة ولا نحلق لحانا، لأنك أنت عبد لمن أمرنا بإعفاء اللحية، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى، فنحن وإياك في هذا الأمر سواء، وإذا أمرتنا فلا سمع لك ولا طاعة، نسمع لك في غير المعصية ونطيع في غير المعصية، أما في المعصية فلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. إذا رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، وأميره هنا يشمل الأمير الصغير الذي تحت الولاية العامة والأمير الكبير، وقوله شيئا فكرهه يشمل ما فعله الأمير فعلا خاصا به لا يتعدى، كأن يراه يشرب الخمر أو يزني أو ما أشبه ذلك، أو كرهه بفعل يتعدى للغير كأن يراه يأكل أموال الناس بالباطل أو يحبسهم أو يسجنهم أو يتعدى عليه ونفسه، فعليه أن يصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. يفارق الجماعة شبرا يعني معناها أي مفارقة، لأن كلمة شبرا هنا من باب المبالغة، يعني ولو شيئا يسيرا يفارق الجماعة ولا يسمع ولا يطيع إلا مات ميتة جاهلية ولو كان على الإسلام. وهذا فيه وعيد شديد لمفارقة الجماعة. وكذلك أيضا من أثار أشياء توجب المفارقة وكراهة الأئمة وما أشبه ذلك، فإن هذا ربما يدخل في ذلك، لأن بل هذا أضر، لأن هذا يضر غيره أيضا في كراهة الأمراء والخروج عليهم، وهذا ضرره عظيم. ولهذا لم يحصل للأمة التفرق والبلاء إلا بهذا، تألبوا على خلفائهم كعلى عثمان رضي الله عنه، وحصلت الفتنة الكبرى التي انكسر فيها الباب ولم يقوم بعد. كل هذا يدل على أهمية طاعة ولاة الأمور حتى وإن كرهنا ما يعملون بنا أو بغيرنا أو ما يعملونه مع الله. وموقفنا في مثل هذه الأمور أن نسأل الله لهم الهداية وأن لا ننابذهم، ولكن نناصحهم بما نستطيع، سواء سرا بكتابة أو سرا بمشافهة أو بواسطة أحد، هذا هو الواجب علينا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قرأنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. العزل، كيف العزل والخروج؟ إيه؟ هذا ينبني على خلاف العلماء، هل الإمام نائب عن المسلمين أو ولي من قبل الله؟ ذكر ابن رجب رحمه الله في ذلك قولين لأهل العلم في القواعد، قواعد الفقهية. فإن قلنا إنه نائب عن المسلمين فلأهل الحل والعقد أن يعزلوه، وإن قلنا إنه ولي من قبل الله فإنهم لا يعزلونه، اللهم إلا إذا فسد أمره نهائيا وصار غير صالح إطلاقا. فهذا ربما يقال إنه لا بأس بعزله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.